ثم قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له، كما تقول أو كما يقول الملك: إن الملك يقول لجنوده: إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني. فيكون هذا من باب التعظيم، يعني تحديث الإنسان، تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيما. تقدم الفرشاة. وقوله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة هي الستر مع التجاوز، ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز، الستر والتجاوز، يدل على ذلك الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من إيش؟ من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيغة، يتقى به السهام، وإذا وضع الرأس ويتقى به السهام صار فيه ستر إيش؟ ووقاية. طيب، إذا لا يغفر أن يشرك به، أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به. وقول أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن المصدرية من الحروف إيش؟ الموصولة، فتسبك وما بعدها بمصدر، ويكون التقدير على هذا: إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، عرفتم؟ لا يغفر إشراكا به. وإذا حولنا هذا الفعل مع أن إلى مصدر صار نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. وقوله تعالى أن يشرك به يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية الذي هو الإشراك في العبادة، والثالث الإشراك في الأسماء والصفات. فالله لا يغفر، لأن جانب التوحيد أعظم الجوانب حقا أن يوفى به، فإذا أخل به الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، بخلاف المعاصي الأخرى التي دونه أو التي سوى الشرك فإن الله تعالى يغفره. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو إيش؟ أو معينا فهو مشرك، أو أن لأحد من الناس من الخلق شيئا ينفرد به دون الله فهو مشرك. يعني من قال السماء لله والأرض غير الله فهو مشرك، ومن قال السماء والأرض مشتركة بين الله وغيره فهو مشرك، ومن قال إن الله له معين في خلق السماوات والأرض فهو مشرك، وكل هذا لا يغفره الله. في العبادة، من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك، من أشرك بالله بالعبادة رياء فهو مشرك، فالشرك رياء، فالرياء شرك بنص الحديث. إذن الشرك الرياء، إذن الرياء لا يغفر. كذلك من زعم أن لله متينا في صفاته، وأن استواء الله استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير، وأن نزول الله إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان من السطح إلى أسفل الدرجة وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ مشرك. طيب، كل هذا لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، المراد بقوله ما دون ذلك أي ما سوى ذلك، أو ما هو أصغر من ذلك. هل هو من الدون الذي هو الأصغر، أو من الدون الذي هو السوى؟ نعم، طيب نشوف. إذا قلنا ما سوى ذلك لزم أن يغفر الله شرك كفر الجحود، لأنه سوى الشرك. فلو قال شخص إن الله لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ليس بالشرك، هو سوى الشرك لا شك. فهل هذا مغفور؟ أجيب. إذن يتعين أن يكون ما سوى ذلك، أي قصد ما دون ذلك، يتعين أن يكون معنى ما دون ذلك أي ما هو أصغر من الدون الذي هو أقل، لا من الدون الذي بمعنى سوى، لأننا لو فسرناه بمعنى ما سوى ذلك لكان كفر الجحود داخلا في الآية وليس كذلك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل لمن يشاء أي للذي يشاء. فعلى هذا يكون الشرك وما كان بمنزلته من كفر الجحود ونحوه غير مغفور، وما دون ذلك فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة، ليس مغفورا ولا مؤاخذا به، بل هو تحت المشيئة. ثم إننا نقول كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، إن اقتضته الحكمة شاء، وإن لم تقتضه فإنه لا يشاء، لأن فوات الحكمة سفه، والله تعالى منزه عنه. ويدل لهذا القيد أن كلما قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أتموا، وما تشاءون، لا في سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فقد إن الله كان عليما حكيما أعقبه قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبين أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. ثم قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صدق ربنا. من يشرك بالله فهذا أعظم مفتر، يعني من يشرك بالله في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته فقد افترى إثما عظيما، أي كذب كذبا عظيما، أو كذب كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كيف تجعل الله ندا وهو الذي خلقك؟ هذا أعظم شيء، إن الشرك لظلم عظيم. هذا معنى الآية. أما فوائدها فكثيرة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية فوائد، منها عظم الشرك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأنه أعظم ذنب، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ومنها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وأنتم تعلمون أن كثيرا من المعطلة الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم ينكرون أن يقوم بالله فعل متعلق بإرادته، لأنهم يقولون إن إن الأفعال المتعلقة بالإرادة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولا شك أن هذا كذب، كذب في التصور، لأن الشيء الحادث يمكن أن يقوم بالأزل، كما أن الشيء الحادث الذي حدث اليوم يمكن أن يقوم بمخلوق خلق قبل 50 سنة، فلا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما دون الشرك تحت المشيئة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس مجزوما بمغفرته ولا مجزوما بالمؤاخذة عليه، إنما هو تحت المشيئة. ويتفرع على هذه الفائدة رد كلام المسوفين الذين يفعلون ما يفعلون من المعاصي ثم يقولون إن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فنقول له: ما الذي أدراك أن تكون أنت ممن شاء الله أن يغفر له؟ هل تعلم؟ إذن أنت مخاطر. يعني لو فرضنا أن عملك المعصية يمكن أن يغفر لكنه ليس بمتيقن، فالمعصية مفسدة ظاهرة حاصلة، ومغفرتها مصلحة لكنها إيش؟ تحت المشيئة، قد تحصل وقد لا تحصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب توحيد الله، لكون الشرك لا يغفر، ويلزم من ذلك أن يكون توحيد الله تعالى واجبا. نعم، هو أوجب الواجبات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يجب أن يوحد الله عز وجل في هذا كله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشرك مفتر على الله، لقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن فوائدها أيضا أن هذا الكذب من أعظم الكذب، لقوله: إثما عظيما. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهو ضال في دينه وهو أيضا مفتر في قوله، افترى إثما عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله: لمن يشاء. ولكننا قد نبهنا في التفسير على أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وظاهر قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به أنه شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر، وبذلك صرح شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات أن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. ولكن يجب أن نعلم أنه ليس معنى قولنا إن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه يخلد في النار، بل يعذب على قدر عمله ثم يدخل الجنة. أما الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه مخلد في النار، لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.